قدام يا لابا تلك قدام زمان ما هندعيها قدام يا لابا تلك قدام زمان ما هندعيها لبيك يلقاي ذا المقدام بكلمته ما يثنيها بكلمته ما يثنيها احنا معك جند للإسلام والجال تعرف مساعيها احنا معك جند للإسلام والجال تعرف مساعيها نغزي بضوء النهار أيام سود الليالي نخاويها نغزي بضوء النهار أيام سود الليالي نخاويها نمسك فم الموت بالإبهام بالكأس للخصم نسقيها والكأس للخصم نسقيها جند الهدى شان خاش الهام لله وحده نوطيها جند الهدى شان خاش الهام لله وحده نوطيها كل الطواغيت والأصنام بقوة الله نداويها كل الطواغيت والأصنام بقوة الله نداويها ندي غداها حمم والغام ومن القوادف نعشيها ومن القوادف نعشيها ما تحرق الجمر والأجرام دايم سوى رجل واطيها ما تحرق الجمر والأجرام دايم سوى رجل واطيها قام اليماني مع الله قام ودعوة الله ملقيها قام اليماني مع الله قام ودعوة الله ملقيها طالب تحن حافي القدام ينسف ضلاعه ويشويها ينسف ضلاعه ويشويها لابد ما تعلن استسلام يا معتدي قبل ناتيها خل الخيانات والأوهام يا عبد الملك خليها قدام يا لابتي قدام تقام لها نداعيها قدام يا لابتي قدام تقام لها نداعيها لبيك يلقاي ذا المقدام بكلمته ما يثنيها بكلمته ما يثنيها احنا معك جند للإسلام والجال تعرف مساعيها احنا معك جند للإسلام والجال تعرف مساعيها نغزي بضوء النهار أيام سود الليالي نخاويها نغزي بضوء النهار أيام سود الليالي نخاويها نمسك فم الموت بالإبهام والكأس للخصم نسقيها والكأس للخصم نسقيها جند الهدى شان خاش الهام لله وحده نوطيها جند الهدى شان خاش الهام لله وحده نوطيها كل الطواغيت والأصنام بقوة الله نداويها كل الطواغيت والأصنام بقوة الله نداويها ندي غداها حمم والغام ومن القوادف نعشيها ومن القوادف نعشيها ما تحرق الجمر والأجرام دايم سوى رجل واطيها ما تحرق الجمر والأجرام دايم سوى رجل واطيها قام اليماني مع الله قام ودعوة الله ملبيها قام اليماني مع الله قام ودعوة الله ملبيها طالب تحن حافي الأقدام ينسف ضلاعه ويشويها ينسف ضلاعه ويشويها لابد ما تعلن استسلام يا معتدي قبل ناتيها خل الخيانات والأوهام يا عبد الملك خليها